الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحباب، لعل من أعظم الدروس التي تستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم ما للصبر من قيمة وفائدة ومكانة عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر في مكة على الأذى، يبتلى صلى الله عليه وسلم، أصحابه يضطهدون، يعذبون، يقتلون، جوع، تعذيب، قتل، إرهاب، ويصبر صلوات ربي وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يقول: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فلا يجد أحدا يؤويه صلى الله عليه وسلم. من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا يؤويه صلى الله عليه وسلم. ويصبر صلى الله عليه وسلم صبرا على طاعة الله كما أمر الله عز وجل في كتابه العظيم: اصبروا وصابروا. فالصبر هو حث النفس على طاعة الله عز وجل، وهو عظيم وفضله كبير عند الله عز وجل. وإذا نظرت إلى حياة الأنبياء وجدت أنهم جميعا قد ابتلاهم الله عز وجل بالمحن، فصبروا على ما أصابهم من أذى. قال بعض أهل العلم إن الصبر بأقسامه الثلاثة، قد اجتمع في يوسف عليه الصلاة والسلام. أقسام الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فيوسف عليه الصلاة والسلام يصبر عن معصية الله لما دعته المرأة وقالت: هيف لك؟ قال: معاذ الله، كما قص الله تعالى علينا في كتابه: وهذا أصعب أنواع الصبر، أن تصبر عن المعصية، أن تحبس النفس عن المعصية وعن فعلها وعن القرب منها. وصبر على أقدار الله المؤلمة، إخوته يكيدون له، يعاني من الحسد، يلقى في غيابة الجب في قعر بئر مظلم، ويباع بثمن بخس كالرقيق صلوات ربي وسلامه عليه، ويبتلى بهذه المحنة الخطيرة. هو شاب عذب غريب، وامرأة ذات منصب وجمال دعته إلى فعل المعصية، وهي سيدة مطاعة تحكم وتأمر، فصبر عن معصية الله. وصبر على أقدار الله المؤلمة لما صبر، فلبث في السجن بضع سنين قام اشتكى صلى الله عليه وسلم. وصبر على طاعة الله، يصبر على طاعة الله ويحكم بين الناس بالعدل، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام. موسى صلى الله عليه وسلم يبتلى ويخرج هاربا فارا من مصر إلى مدين، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، حافيا جائعة لا يجد طعاما ولا يجد مأوى صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الله عز وجل؟ مكن الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: وكل من كان على دينه أورثهم الله عز وجل الأرض. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الزور ويصبر على العداوة والحقد والغل، يرى الأصنام وقد وضعت حول الكعبة والكفار يدافعون وينافحون عنها، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء نراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يتعصبون وينافحون.